الصوتية الثانية والعشرون من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله في المجلد الثان فصل الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله 185 فصل الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله قال أبو عمر قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك قال محمد وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه قال أبو عمر ما رسمه مالك في موطئه وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا قال شيخنا أئمة السنة مقصودهم أن الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمان وكفر كما في الحديث الآخر إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا والطبع الكتاب أي كتب كافرا كما قال فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وليس إذا كان له قد كتبه كافرا يقتضي أنه حين الولادة كافر بل يقتضي أنه لا بد أن يكفر وذلك الكفر هو التغيير كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء وقد سبق في علمه أنها تجدع كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة فصل تفسير الإمام أحمد للفطرة وما يترتب عليه 186 فصل تفسير الإمام أحمد للفطرة وما يترتب عليه وكلام أحمد في أجوبة متعددة يدل على أن الفطرة عنده الإسلام كما ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليه فإنه كان يقول إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين وإذا كانوا مع الأبوين فهم على دينهما وإن سبوا مع أحدهما ففيه روايتان وكان يحتج بالحديث ثم ذكر نص أحمد في رواية المروذي في سبي أهل الحرب أنهم مسلمون إذا كانوا صغارا وإن كانوا مع أحد الأبوين واحتج بقوله كل مولود يولد على الفطرة الحديث وذكر نصه في رواية إسحاق بن منصور إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال أبو عبد الله إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام وذكر الحديث فأبواه يهودانه وينصرانه وقال في رواية عبد الكريم بن الهيثم العقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث 5 سنين ثم يتوفى قال يدفنه المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وقال في رواية المروذي في الأبوين الكافرين يموتان ويدعان طفلا يكون مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس له أبوان قلت يجبر على الإسلام قال نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في أجوبته يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافرا بأبويه فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلما فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة ونقل عنه الميموني أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأول فهذا آخر قولي أبي عبد الله في الفطرة وقد كان يقول أولا إنها ما فطر عليه من الشقاوة والسعادة قال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبي عبد الله كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيرها قال هي الفطرة التي فطر له الناس عليها شقي أو سعيد وكذلك نقل الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال الفطرة التي فطر له العباد عليها من الشقوة والسعادة وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأله عن قوله: كل مولود يولد على الفطرة إثقال، على الشقاء والسعادة، وإليه يرجع كل ما خلق. وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي خلقوا عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في أم الكتاب لدفع ذلك إلى الأصل. قلت: أصحاب هذا القول يحتجون بقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، التغابن 2، وبقوله: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، الأعراف 29-30، وبقوله صلى الله عليه وسلم في خلق الجنين، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وبقوله: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، وبالآثار المعروفة للشقي من شقي في بطن أمه، وغير ذلك من الآثار الدالة على القدر السابق، وأن الشقاوة والسعادة بقضاء سابق وقدر متقدم على وجود العبد، وهو حق لا ريب فيه ولا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة، ولكن ينافي كون الطفل قد خلق على الفطرة التي هي دين الله، فإن القدر السابق والعلم القديم اقتضى أن تهيأ له أسباب تخرج عن هذه الفطرة. وقوله: لا تبديل لخلق الله، الروم 30، أي لا يقدر أحد أن يغير الخلقة التي خلق عليها عباده وفطرهم عليها، من أنهم لو خلوا ونفوسهم لكنوا على الحنيفية، فخلقهم على هذا الوجه لا تغيير له، وإنما التغيير بأسباب طارئة جارية على الخلقة. وأما قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، التغابن 2، فغايته أن يدل على أنه خلق الكافر كافرا والمؤمن مؤمنا، وهذا متفق عليه بين الصحابة وجميع أهل السنة، وليس فيه ما ينفي كونهم مخلوقين على فطرة الإسلام، خلق لهم أسبابا أخرجت من أخرجته منهم عنها. وأما قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، الأعراف 29، فقال سعيد بن جبير: كما كتب عليكم تكونون. وقال مجاهد: كما بدأكم تعودون شقيا وسعيدا. وقال أيضا: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العالية: عدوا إلى علمه فيهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالة، الأعراف 30. وهذا يتضمن إثبات علمه وقدره السابق، وأن الخلق يصيرون إليه لا محالة، وكون هذا مراد الآية غير متعين، فإن الآية اقتضت حكمين: أحدهما أنه يعيدهم كما بدأهم على عادة القرآن في الاستدلال على المعاد بالبداء، والثاني أنه سبحانه هدى فريقا وأضل فريقا، فالأمر كله له، بدؤهم وإعادتهم، وهداية من هدى منهم وإضلال من أضل منهم، وليس في شركائهم من يفعل شيئا من ذلك. وأما أمر الملك بكتب شقاوة العبد وسعادته في بطن أمه، وقوله: الشقي من شقي في بطن أمه، فحق لا يخالف فيه أحد من أهل السنة، بل قد اتفقت كلمتهم وكلمة الصحابة قبلهم على ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الغلام الذي قتله الخضر، لأنه طبع يوم طبع كافرا، فمثل ذلك سواء، وكافرا حال مقدرة لا مقارنة، أي طبع مقدرا كفره، وإلا فهو في حال كونه جنينا وطفلا لا يعقل كفرا ولا إيمانا. فإن قيل: فإذا كان هكذا فلما قتله الخضر؟ فالجواب ما قاله لموس: وما فعلته عن أمري، الكهف 82، فالله تعالى أمره بقتل ذلك الغلام لمصلحة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتل النساء والذرية لمصلحة. فكان في كل ما أمر به مصلحة وحكمة ورحمة يشهدها أولو الألباب. فصل. إجماع أهل العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح. 187. فصل. إجماع أهل العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح. قال أبو عمر وقال آخرون: معنى قوله لكل مولود يولد على الفطرة أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان، فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى. فأما أهل السعادة فقالوا: بل، على معرفة له طوعا من قلوبهم. وأما أهل الشقاوة فقالوا: بلى، كرها غير طوع. قالوا: ويصدق ذلك قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. آل عمران. 83. قالوا: وكذلك قوله: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الأعراف. 29-30. قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن إبراهيم، يعني ابن راهوي، يذهب إلى هذا المعنى، واحتج بقول أبي هريرة: أقرأوا إن شئتم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الروم. 30. قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم، يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار، واحتج بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الأعراف. 172. الآية. قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بل. فقال: انظروا أن لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر، قال: وكان الظاهر ما قاله موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ الكهف. 74. فأعلم له سبحانه الخضر ما كان الغلام عليه من الفطرة التي فطر عليها، وأنه لا تبديل لخلق الله، فأمره بقتله لأنه كان قد طبع يوم طبع كافرا. قال إسحاق: فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين، لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد عليه حين أخرج من ظهر آدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الدنيا في الأطفال بقوله: لأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة الأول، ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه، فاعرفوا ذلك بالأبوين. فمن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق بحكم الإسلام، وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلا. وإنما فضل له الخضر في علمه بهذا على موسى لما أخبره بالفطرة التي فطره عليها، ليزداد موسى يقينا وعلما بأن من علم الخضر ما لا يعلمه نبي ولا غيره، إذ الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا قدر ما علمهم الله. فصار الحكم على ما كان عند موسى هو حكم الشرع في الدنيا، وما بطن من علم الخضر كان الخضر مخصوصا به. فإذا رأيت الصغير بين أبوين مسلمين حكمت له بحكم الإسلام في المواريث والصلاة وكل أحكام المسلمين، ولم تعتد بفعل الخضر، وذلك لأنه كان مخصوصا بذلك لما علمه الله من العلم الخفي، فانتهى إلى أمر الله في قتله. ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الولدان: أفي الجنة هم؟ يعني ولدان المسلمين والمشركين. فقال: حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر، وهو تفسير ما اقتصصنا من قبل من علم الله وحكم الناس إنهما مختلفان. ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها حين قالت: لما مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين، فطبلة عصفور من عصافير الجنة زرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إما هي عائشة وما يدريك، إن لها خلق الجنة وخلق لها أهلا. قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. قال شيخنا: وما ذكرته هذه الطائفة أن المعنى أن لها فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار، إن أردوا به أن لها سبق في علمه وقدره أنهم سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون، وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه، فهذا حق لا يرده إلا القدرية. وإن أردوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق، فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أن المعرفة كانت موجودة فيهم كما قال ذلك كثير من السلف، وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه، فهذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار، وهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من أنهم يولدون على الملة، وأن لها خلقهم حنفاء، بل هو مؤيد لها. وأما قوله لأنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكافر، فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي، وفي تفسيره: لما أخرج له آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمن، فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسر، فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: ادخلوا النار، ولا أبالي. وذلك قوله: ذو أصحاب اليمين، الواقعة 27، وأصحاب الشمال، الواقعة 41. ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف لها أنه ربه. وذلك قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. آل عمران 83. وكذلك قوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الأنعام 149، يعني يوم أخذ الميثاق. قال شيخنا: فهذا الأثر إن كان حقا ففيه أن كل ولد آدم يعرف الله، فإذا كانوا ولدوا على هذه الفطرة فقد ولدوا على هذه المعرفة، ولكن فيه أن بعضهم أقر كارها مع المعرفة، فكان بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يقر به إلا مكرها، وهذا لا يقدح في كون المعرفة فطرية، مع أن هذا لم يبلغنا إلا في هذا الأثر، ومثل هذا لا يوثق به، فإنه في تفسير السدي وفيه أشياء قد عرف بطلان بعضها. وهذا هو السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو ثقة في نفسه. وأحسن أحوال هذه الأشياء أن تكون كالمراسيل إن كانت أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين يكذبون كثيرا، وقد عرف أن فيها شيئا كثيرا مما يعلم أنه باطل، ولو لم يكن في هذا إلا معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك الإقرار لكف. وأما قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، آل عمران 83، فإنما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم، لم يقل سبحانه إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرها، يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله تعالى حجة عليهم عند من يثبته، ولو كان منهم مكره لقال: لم أقل ذلك طوعا بل كرها، فلا تقوم عليه حجة. قال: وكذلك قوله: لأنهم أقروا على وجه التقية كلام باطل قطعا، فإن التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية، وهم لم يكونوا يعتقدون أن لهم ربا غير الله حتى يقولوا تقية أنت ربنا، فبلهم في حال كفرهم الحقيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل مقرون بأن الله ربهم، وقد عرض لهم ما غير تلك الفطرة التي فطروا عليها، فكانوا مع ذلك مقرين بأنه ربهم طوعا واختيارا لا تقية. فكيف يقولون ذلك تقية في الحال التي لم يعرض لهم فيها شيء من أسباب الشرك، ولا كان هناك شياطين تضلهم؟ فهذا مما يعلم بطلان تفسير الآية به قطعا بلا توقف. وكذلك قوله فقال هو والملائكة، شهدنا ذا، هذا خطاب قطعا، بل هو من تمام كلامهم، وأنهم قالوا بلى شهدنا، أي أقررنا كما قال الرسل لما أخذ عليهم الميثاق في قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. آل عمران 81. وكأن قائل هذا القول ظن أن قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الأعراف 172. تعليل لقوله شهدنا، وذلك لا يلتئم علة له، فقال قوله شهدنا يقول له والملائكة، أي شهدنا عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الأعراف 172. ولكن ذلك تعليل لأخذهم وإشهادهم على أنفسهم، أي أشهدهم على أنفسهم، فشهدوا لئلا يقولوا يوم القيامة ذلك، ليس معنى شهدنا لئلا يقولوا، ولكن أشهدهم لئلا يقولوا. يوضحه أن شهادتهم على أنفسهم هي المانعة من قولهم ذلك يوم القيامة، لا شهادة الله وملائكته عليهم، ولهذا يكحد العبد يوم القيامة شركه وفجوره مع شهادة الله وملائكته عليه بذلك، فيقول لا أجيز على نفسي إلا شهادة مني، ولا يقيم له الحجة عليه، فشهادته حين تشهد عليه نفسه وتشهد عليه جوارحه. قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إيس 65. وهذا غاية العدل وإزالة شبه الخصوم من جميع الوجوه. وكذلك قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الأنعام 149. إنما معناه لو شاء لوفقكم لتصديق رسله واتباع ما جاءوا به كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. السجدة 13. وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يونس 99. وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الأنعام 35. نعم، لو شاء في تقديره السابق لقدر إيمانهم جميعا، فجاء الأمر كما قدره. قال شيخنا وأما احتجاج إسحاق بقول أبي هريرة رضي الله عنه أقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الروم 30. قال إسحاق يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها، فهذه الآية فيها قولان، أحدهما أن معناها النهي، أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده، وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشري واختيار ابن جرير. والثاني ما قاله إسحاق إنها خبر على ظاهرها، وإن خلق الله لا يبدله أحد، وهذا أصح. وحينئذ فيقال المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبديل له، فلا يخلقون على غير الفطرة، لا يقع هذا قط. والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلق على غير الفطرة، ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق، بل نفس الحديث يبين أنها تتغير، ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تبدع، ولا تولد قط بهيمة مخصية ولا مجدوعة. وقد قال تعالى عن شيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، النساء 119. فالله تعالى أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته، وأما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله، والله لا يفعله، كما قال: لا تبديل لخلق الله، الروم 30. ولم يقل: لا تغيير، فإن تبديل شيء يكون بذهابه وحصول بدله، فلا يكون خلق بدل هذا الخلق، ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله. وأما قوله: ولا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم من كفر وإيمان، دفاء عن بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه فهذا حق، ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع، ولا أنه غير مقدور، بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيمان، وعلى ترك ما نهى الله عنه من الكفر، وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات، وسيئاته بالتوبة، كما قال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، النمل 11. وقال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الفرقان 70. وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره، وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة، فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره، وهو سبحانه لا يبدله قط، بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس، فإنه يبدله والعبد قادر على تبديله بإقدار الله له على ذلك. ومما يبين ذلك أنه قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الروم 30. فمنهم من فسره بأنه دين الله، ومنهم من فسره بأنه تبديل الخلقة بالخصاء ونحوه، ولم يقل أحد منهم إن المراد لا تبديل لأحوال العباد من إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إيمان، إذ تبديل ذلك موجود وما وقع فهو الذي سبق به القدر، والله عالم بما سيكون لا يقع خلاف معلومه، لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي علمه، وإن لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. وأما قوله: لأن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، فالمراد به كتب وختم، ولفظ الطبع لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي بمعنى الجبلة والخليقة، ظن الظن أن هذا مراد الحديث. وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغا مطلقا، وسمي غلاما لقرب عهده بالبلوغ، وعلى هذا فلا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن لم يكن بالغا، وعليه يدل الحديث، وهو قوله: ولو أدرك لأرهق أبويه، وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة، إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم بشريعتنا، ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا، كيف وقد قال جماعة من العلماء إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلام، كما قالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار أبي الخطاب، وعليه جماعة من أهل الكلام. وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ، ولو لم يكن مكلفا بشرائعه، فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء، فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين، وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره، واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة. فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالغا فلا إشكال، وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله جائز في تلك الشريعة، لأنه قتله بأمر الله، كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله على أبويه في الدين، كما قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا بالكهف 80. والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز قتله، بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل. ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما حتى يفتنهما عنه؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به. ولهذا علق ابن عباس الفتية به فقال لنجدة لما استفتاه في قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا. جرواه مسلم في صحيحه. ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنهم يفعلونه، بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم بالوعيد على فعله. وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامها. ولم يعلم موسى تلك الأسباب مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين، وأن وراءهم ملكا ظالما إن رآها أخذها، فكان قلع لوح منها لتسلم جميعها ثم يعيده من أحسن الأحكام، وهو من دفع أعظم شرين باحتمال أيسرهما. وعلى هذا فإذا رأى إنسان ظالما يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه كان محسنا، ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم قطعا، فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك لو رأى حيوانا مأكولا لغيره يموت فذكاه لكان محسنا، ولم يلزمه ضمانه. كذلك كون الجدار لغلامين يتيمين وأبوهما كان صالحا أمر يعلمه الناس ولكن خفي على موسى. وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس حتى أبواه، ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه ولا يقبل منهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره، ولو قدر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلا، ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر وأطلع الله الخضر على ذلك. فقد يقول للقائل: قتله بالفعل كقتل نوح لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي أغرقت أهل الأرض لما علم أن آباءهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، فدعا عليهم بالهلاك العام دفعا لشر أطفالهم في المستقبل. وقوله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا نوح 27 ينافي كونهم مولودين على الفطرة الصحيحة، فإن قوله فاجرا كفارا نوح 27 حالان مقدرتان، أي من سيفجر ويكفر. فصل: تفسير قول النبي علبه السلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 188. فصل: تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وأما تفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، إن أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون تغيير الفطرة، فهذا خلاف ما دل عليه الحديث، فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير. وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن قتلهم وقال: أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة. فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم، يقولون: هم كفار كآبائهم فنقتلهم معهم. وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا هو لضرورة حياته في الدنيا، فإنه لا بد له من مرب يربيه، وإنما يربيه أبواه، فكان تابعا لهما ضرورة. ولهذا إذا سبي منفردا عنهما صار تابعا لهما عند جمهور العلماء، وإن سبي معهما أو مع أحدهما أو مات أو أحدهما ففيه نزاع ذكرناه فيما مضى. واحتج الفقهاء والآئمة بهذا الحديث، ووجه الحجة منه أنه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة، فمتى سباه المسلمون منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه، وهو مولود على الملة الحنيفية فيصير مسلما بالمقتضى السالم عن المعارض، ولو كان الأبوان يجعلانه كافرا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر. ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلما لأنه صار كافرا حقيقة، فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء، فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه لا لأنه صار كافرا في نفس الأمر. يبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلما، فهو هنا كافر في حكم الدنيا، وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه ومجساه. فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه، وذكر الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال، فإن كل طفل فلا بد له من أبوين، وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما. ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا، فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميز، فحينئذ يثبت له أحد الأمرين. ولو كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه. وكذلك قوله في حديث عياض بن حمار فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاكتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية، وأن الشياطين أكتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه، لم يكن شياطينهم الذين غيروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك، بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعا لآبائهم. ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبين آبائهم واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين وغير ذلك، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وأراده وعمل به. ومن هنا قال من قال إن هذا الحديث كان قبل أن تنزل الأحكام كما قاله محمد بن الحسن، وقد رد عليه هذا القول غير واحد من الأئمة، فمنهم محمد بن نصر قال في كتاب الرد على ابن قتيبة، وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن الحسن أنه سأله عن تفسير كل مولود يولد على الفطرة، فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد، فإن هذا رجل سئل عما لم يحسنه فلم يدر ما يجيب فيه، وأنف أن يقول: لا أدري، فأجابه عن غير ما سأله عنه، فادعى أنه منسوخ، وإنما سأله أبو عبيد عن تفسير الحديث، ولم يسأله أناسخ هو أو منسوخ، فكان الذي يجب عليه أن يفسر الحديث أولا إن كان يحسن تفسيرا، فيكون قد أجابه عما سأله، ثم يخبر أنه منسوخ، والذي ادعاه في هذا أنه منسوخ غير جائز، لأن من أخبر عن شيء ثم أخبر عنه بخلاف ذلك كان مكذبا لنفسه، وذلك غير جائز على الله تعالى، ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من قال سمعت كذا أو رأيت كذا ثم قال بعد لم يكن ما أخبرت أني سمعته ورأيته أو أخبر أن شيئا سيكون ثم أخبر أنه لا يكون، فقد أكذب نفسه فيما أخبر، ودل على أنه أخبر بما لا يعلمه أو تعمد الكذب أو قال بالظن وكان جاهلا ثم رجع عن ظنه. ولا يعلم أحد يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض يصفونه بالبداء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلم يزل الله سبحانه عالما بما يكون ومريدا لما علم أنه سيكون، لم يستحدث علما لم يك ولا إرادة لم تك. فإذا أخبر عن شيء أنه كائن فغير جائز أن يخبر أبدا عن ذلك الشيء أنه لا يكون، لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم أنه كائن وأراد أن يكون، وهو الفاعل لما يريد العالم بعواقب الأمور لا تبدو له البدوات ولا تحل به الحوادث ولا تعتقبه الزيادة والنقصان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، خبر منه عن كل مولود أنه يولد على الفطرة، فغير جائز أن يخبر أبدا بخلاف ذلك فيقول: إن كل مولود يولد على غير الفطرة. قال: وتفسير الحديث يدل على خلاف ما قال ابن الحسن. قال الأسود بن سريع: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل الناس يومئذ حتى قتلت الذرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبان أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالجهاد. وزعم محمد بن الحسن أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد، فخالف الخبر. والراوي لهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة، وكل هؤلاء لم يدرك أول الإسلام. أسلم أبو هريرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين أو 4، وكذلك الأسود بن سريع وسمرة لم يدرك أول الإسلام. فقوله كان هذا في أول الإسلام إذ باطل، انتهى كلامه. قال شيخنا: فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة الأيونافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة. قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه فيقتله المسلمون ولا يصلون عليه، ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار، وهو في الآخرة من أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا. وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلق عليها، وعليها الثواب في الآخرة إذا عمل بموجبها وسلمت عن المعارض، لم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كان للآباء ذمة، وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين. ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم، لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل نحكم بإسلامه. قلت: وفيه عن أحمد 3 روايات منصوصات، إحداها أنه يصير مسلما واحتج بالحديث، والثانية لا يصير بذلك مسلما وهي قول الجمهور واختيار شيخنا، والثالثة إن كفله المسلمون كان مسلما وإلا فلا، وهي الرواية التي اخترناها وذكرنا لفظ أحمد ونصه فيها. واحتج شيخنا على أنه لا نحكم بإسلامه بأنه إجماع قديم من السلف والخلف، قال: وهو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القر وخيبر ونجران وأرض اليمن وغير ذلك، وكان فيهم من يموت وله ولد صغير، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام يتامى أهل الذمة، وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان، وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير، ولم يحكموا بإسلام أحد منهم، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاً، فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتوليان حضانة أولادهما. وأحمد يقول: إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل، مع قوله في إحدى الروايات إنه يصير مسلماً لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم، ولأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث ولم يحصل قبله. قال في المحرر: ويرث من جعلناه مسلماً بموته، حتى لو تصور موتهما، يعني الأبوين، معاً لورثهما، نص عليه في رواية أبي طالب، ولفظ النص: في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم، إذا مات أبواه ورث أبويه. وفيه رواية مخرجة أنه لا يرث، لأن المانع من الميراث وهو اختلاف الدين. قارن سببه الحكم وهو الموت. قال شيخنا: هذا مبني على أصل، وهو أن الأهلية والمحلية هل يشترط تقدمهما على الحكم أو تكفي مقارنتهما؟ فيها قولان في المذهب أشهرهما الثاني. والأول مذهب الشافعي، وهنا اختلاف الدين مانع، فهل يشترط في كونه مانعا ثبوته قبل الحكم أو تكفي المقارنة؟ فهنا قد اشترط التقدم كما ذكر في كتاب البيوع، فيما إذا باع عبده شيئا أو كاتبه في صفقة واحدة أنه يصح البيع، وفي الكتابة وجهان اتباعا لأبي الخطاب والقاضي في المجرد، والصحيح صحة الكتابة كما قال في الجامع الكبير وغيره. فإن المانع أقوى، فإن ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعيد، إلا أن يقال إن من أصل أحمد أنه لو أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة استحق الميراث، فكيف يجعل الإسلام مانعا وهو لو أسلم بعد موت قريبه الكافر لم يمنع الميراث؟ ولأن الولاية بين الأب وابنه كانت ثابتة إلى حين الموت، وما يحدث بعد الموت لا عبرة به. قال القاضي في ضمن المسألة، واحتج بعين المنازع فيه، بأن الحكم بإسلامه يوجب توريث المسلم من الكافر، لأن له عندكم أن يرث الميت منهما، وهذا لا يجوز لأن ثبوت الميراث مع اختلاف الدين أوجبه الموت، فهما يلتقيان في زمان واحد، فلا يصح اجتماعهما، كما لو قال لعبده: إذا مات أبوك فأنت حر، فلما اجتمع الميراث والحرية في زمان واحد وهو ما بعد الموت لم يرث كذلك هاهنا. قال: والجواب أن هذا يبطل بالوصية لأم ولده، فإن الوصية تستحق بالموت، ومع هذا فإنهما يجتمعان فتحصل للحرية وتصح بالوصية. قال: وجواب آخر، وهو أن وإن كان يلتقيان في زمان واحد، إلا أن حقه ثابت في ماله إلى حين الوفاة، واختلاف الدين ليس معينا من جهة الوارث، فلا يسقط حقه في الميراث كالطلاق في المرض، ويفارق العبد لأنه لا حق له في الميراث، فلهذا إذا التقيا بعد الموت لم يرث. وجواب آخر أنه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين، كما قال الجميع في رجل مات وترك ابنين وألف درهم وعليه دين ألف درهم، إنهما لا يرثان الألف، ولو مات أحد الابنين وترك أبنا ثم أبر الغريم أخذ ابن الميت حصته بميراثه عن أبيه، وإن لم يكن مالكا له حين الموت، لكن جعل في حكم من كان مالكا لتقدم سببه. قال شيخنا: أما مسألة الحرية فإنها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا حجة عليه، لأن الحرية شرط كما أن الكفر مانع، وكما أن مقارنة الشرط لا تؤثر ولا تفيد فيها، فكذلك مقارنة المانع. وهكذا كان القاضي قد نقض عليهم بهذه الصورة، أولا ذكرها في جوابه وهذا جيد، ثم ذكرها في حجتهم مع أن هذه الصورة فيها نظر، فإن مقارنة المانع حدثت قبل انتقال الإرث إلى غيره. قلت: وهذا من أصح شيء، لأن النسب علة الإرث، ولكن منع من إعمال النسب مانع الرق، ثم زال المانع قبل انتقال الإرث إلى غير الولد، فلو منعناه الإرث لعطلنا إعمال النسب في مقتضاه، مع أنه لا مانع له حين اقتضائه، فإن النسب اقتضى حكمه بالموت، وهو في هذه الحال لا مانع له، وهذا ظاهر جدا. قال القاضي: فإن قيل، فقد قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال وجعفر بن محمد، واللفظ له في نصراني مات وله امرأة نصرانية حبل فأسلمت بعد موته ثم ولدت، لا يرث الولد، إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو، وإنما يرث في الولادة ويحكم له بالإسلام. فظاهر هذا أنه حكم بإسلامه ولم يحكم بالميراث. قيل: يحتمل أن يخرج من هذا رواية أن نحكم بإسلامه ولا نحكم له بالميراث، وهو القياس لئلا يرث مسلم من كافر، ويحتمل أن يفرق بينهما، فإذا مات أحدهما وهو مولود حكم بإسلامه وورث، وإن كان حملا حكم بإسلامه ولم يرث، وهو ظاهر تعليل أحمد لأنه قال: إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو، لأنه إذا اسلمت الأم فالمانع قوي لأنه مجمع عليه، وإذا مات الأب فهو ضعيف لأنه مختلف فيه. قال: هذه الرواية لا تعارض نصه على الميراث في المسألة المتقدمة، لأن الميراث إنما يثبت بالوضع، والإسلام قد تقدم عليه وأنه ثبت له حكم الإسلام بسببين متفق عليه ومختلف فيه، وكلاهما سابق على سبب الإرث، فوجد سبب الإرث بعد سبق الإسلام، وفي مسألتنا وجد الإرث والإسلام معا لاتحاد سببهما. قلت: ما ذكره شيخنا إنما يدل على أن الطفل إذا كفله أقاربه من أهل الذمة فهو على دينهم، ولا يدل على أنه لا نحكم بإسلامه إذا كفله المسلمون.